بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على أن السفر وشد الرحل إلى بقعة من البقاع لفضيلتها ولتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها إنما يكون خاصا في هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهذا المسجد المبارك والمسجد الأقصى. فهذه المساجد التي تشد الرحال إليها، ولا يسافر إلى أماكن من أجل فضيلتها أو من أجل فضلها أو شرفها إلا لهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، والذي فيه قصر ذلك على هذه المساجد. وهذه المساجد بناها أنبياء، هي مساجد بناها أنبياء: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هي مساجد أنبياء وبناها أنبياء. فورد هذا الحديث في بيان أن السفر لتقرب الله عز وجل في بقعة إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة. وقوله لا تشد الرحال، الرحال هي التي توضع على ظهر الإبل، الرحل هو ما يوضع على ظهر الإبل. ومعلوم أن هذا لبيان الغالب، وإلا فإن السفر لا يلزم أن يكون خاصا بالإبل، بل قد يكون على الخيل والذي يوضع عليه قال سرج، وقد يكون على الحمار والذي يوضع عليه قال برضعة، وقد يكون على يعني الآلات الحديثة السيارات. فهذا يقال له يعني سفر وانتقال، لكن عبر بشد الرحال لأن الغالب هو السفر على الإبل في ذلك الوقت، الغالب هو السفر على الإبل، ولهذا نص عليها. لكن لا يعني ذلك أنه لو جاء راكبا على بغل أو على حمار أو على حصان أو جاء يمشي، كل ذلك مثل شد الرحال، معناه أنه سفر وذهاب إلى بقعة للتقرب إلى الله عز وجل بها لخصيصة فيها، فلا يختص الأمر بالإبل والركوب عليها الذي هو ظاهر الحديث. بل لو إنسان جاء يمشي ما ركب يعني مركوب، أو جاء على بغل أو على حصان أو على حمار، أو جاء في أي وسيلة من وسائل الحديثة، فإن هذا يدخل تحت هذا الحديث. وإنما عبر بشد الرحال لأن هذا هو الغالب، أن الأسفار وحمل الأثقال إنما تكون على الإبل، إنما تكون على الإبل، ولهذا جاء النص عليها. فهذا الحديث يدل على قصر السفر من أجل فضيلة بقعة ومن أجل تحصيل الأجر والثواب في التقرب إلى الله عز وجل في بقعة، إنما يكون في هذه المساجد الثلاثة. أولها المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الذي فيه بيت الله الحرام والكعبة وما حولها والحرم كله، يقال المسجد الحرام، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومقصود المسجد الحرام الحرم، فلا يجوز للكفار يدخلوا مكة، وإنما يمنعون من دخول المسجد، وإنما يمنعون من الحرم كله. وقد أطلق الله على الحرم كله بأنه مسجد حرام، ولهذا قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن جاء ما يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام بأنها بمئة ألف صلاة، وصلاة في هذا المسجد بأنها خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. لكن قالوا في مكة إن الصلاة فيها كلها أنها تضاعف، لأن مكة كلها يقال لها مسجد الحرام. لكن كما هو معلوم فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة وبين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، كما أن هناك فرق بين من يأتي مبكرا المسجد ويكون في الصف الأول ومن لا يأتي إلا بعد الإقامة ثم يكون في طرف المسجد أو خارج المسجد، فرق بين هذا وهذا. فكذلك بالنسبة لأهل مكة، يعني وإن قيل وإن كان القول بأن مكة كلها عليها مسجد حرام وأن فيها التضعيف، إلا أن الفرق بين من يصلي في أي مكان مكة ومن يصلي حول الكعبة مثل الذي يصلي في الصف الأول ويأتي مبكرا قبل الأذان وبعد الأذان، ومن يأتي بعد الإقامة فلا يحصل إلا طرف المسجد أو يحصل الشارع أو يحصل الشارع. وهذا المسجد جاء فيه صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والتضعيف إنما هو في المسجد خاصة ليس في المدينة كلها، في المساجد المدينة لا يقال إن الصلاة فيها بألف، لكن لا شك أن الحسنة في الأماكن المقدسة لها وزن ولها شأن وتختلف عن الحسنات في الأماكن الأخرى، كما أن السيئة إذا وقعت في الحرم فإن لها خطر وتختلف عن وقوعها في البلاد الأخرى التي ليست حرم. فإذا الأجر إنما هو بغير تضعيف إلا في الصلاة، الصلاة فيها تضعيف لكن غيرها لا شك أنها يعني تكون عظيمة ولها شأن عظيم، كما أن المعصية لا تكون السيئة بسيئتين أو ثلاث، وإنما السيئة نفسها تضخم وتكون يعني بكيفيتها لا كميتها أعظم من حصولها في الأماكن الأخرى التي هي غير الحرم، التي هي غير الحرم. ومعلوم أن المسجد الحرام أو أن مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة، والدليل على ذلك أن الصلاة في مكة بألف مئة ألف والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف أو بخير من ألف صلاة، فهذا يدل على أن مكة أفضل لأن الصلاة فيها بمئة ألف والصلاة في هذا المسجد بألف، إذن مكة أفضل من المدينة. ويدل على فضل مكة على المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة بعد عند هجرته وقد اضطر للخروج وأوذي حتى أذن له بالخروج إلى المدينة والهجرة إلى المدينة، وقف وجعل يخاطب مكة قائلا: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، فهذا يدل على أنها أفضل من كل بلد وأن أفضل من المدينة. لكن جاء حديث يعني باطل وموضوع وليس بثابت، وهو يعني فيه تفضيل المدينة على مكة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث موضوع ليس بثابت ولا يصح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لبيان وضعه، وأنه موضوع مختلق مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث موضوعه أو معناه أو لفظه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني مكة أحب البلاد للرسول صلى الله عليه وسلم والمدينة أحب البلاد إلى الله. هذا هو الذي يقال في تفضيل المدينة على مكة، لكن هذا الحديث كما قلت باطل وموضوع ولا يصح ومكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو فاسد من جهة المعنى، هو فاسد من جهة المعنى، لأنه يقتضي أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الأحب إلى الله، وهذا ليس بصحيح، فإن الأحب إلى الله هو الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقال أن الأحب إلى الله شيء ولا أحب إلى الرسول شيء، وإنما الأحب إلى الله والأحب إلى رسول الله. وهذا الحديث مقتضاه معناه فاسد من حيث المعنى، كما أنه باطل من حيث الإسناد فهو فاسد من حيث المعنى، لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله، أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله. والأصل والحق أن ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله، ما يحبه الله هو الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون ما يحبه الله شيء وما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام شيء آخر. إذن هذا حديث موضوع لا تقوم بحجة، والحجة إنما هي بالحديثين، الحديث الذي قال إن الصلاة بمكة أو بالمسجد الحرام خير من 100,000، والصلاة في هذا المسجد خير من 1,000، وبكونه عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة قال اللهم قال عليه الصلاة والسلام إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا هو الذي يدل على تفضيل مكة على المدينة. إذن شد الرحال يكون لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وهي متفاوتة في الفضل، فأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وكلها مساجد أنبياء. ثم إن مكة والمدينة هما الحرمان ولا ثالث لهما، الأرض فيها حرمان ولا ثالث للحرمين وهما مكة والمدينة. ومعنى كون مكة والمدينة حرم أن الله حرم مكة وحرم المدينة، فحرم أن يصاد فيها الصيد، وأن يقطع الشجر، وأن يقطع الشجر، وأن لا تؤخذ اللقطة إلا لمنشد دائما. فهذه من خصائص الحرمين الشريفين، من خصائص الحرمين الشريفين. ولهذا ليس هناك بلد يحرم قطع شجره الذي ينبته الله وقتل الصيد فيه إلا مكة والمدينة، ما عداهما ليس هناك دليل يدل على تحريمه، وإنما الحرم هو هذان البلدان مكة والمدينة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. ومعنى التحريم المضاف إلى إبراهيم وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إظهار التحريم، وإلا فإن أصل التحريم من الله، الله جعل هذا حرم وجعل هذا حرم، لكن إبراهيم أظهر حرمة مكة ومحمد عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة. والمحرم هو الله، هو الذي جعل هذا حرم وجعل هذا حرم. بعض الناس يتصور أو يقول، يعني يقول عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ثالث الحرمين، وهذا التعبير غير صحيح، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، والحرمان مكة والمدينة، ما هو بس المسجد، مكة والمدينة هي الحرم. فالمسجد الأقصى التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين مو ثالث الحرمين، ثالث المسجدين المقدسين، معناه المساجد المقدسة ثلاثة، لكن الحرم اثنان، مكة والمدينة هما الحرم. وأما بيت المقدس فليس حرما، فإنه يصاد فيه الصيد ويقطع فيه الشجر، ولكن الفضيلة إنما هي للمسجد الذي هو المسجد الأقصى، فإنه تشد الرحال إليه. ثم إن من يريد السفر إلى هذه المدينة المباركة يعني عليه أن يكون قصده بشد الرحل أو بالمجيء ما جاء في هذا الحديث أنه يأتي للمسجد، لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وإذا جاء للمسجد يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، مثل الصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، يؤتى بها إذا جاء للمسجد. لكن كل مسجد الإنسان يأتي خصيصا لغير المسجد هذا لا يصح، فلو أن إنسانا جاء مسافرا خصيصا ليصلي في قبة ثم يرجع لا يجوز، لأن لا يشد الرحل إلى مسجد قبة. لكن من جاء لمسجد المدينة ويذهب إلى قبة سواء من أهلها أو من وافدين إليها، أما كونه يأتي مسافرا من أجل أن يصلي في قبة ثم يرجع هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا جاء الإنسان لهذا المسجد فإنه يشرع له أن يأتي بهذه الأمور الأربعة الخمسة: الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في مسجد قبة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. غيرها لا يزار، لا مساجد ولا غير مساجد، يعني مسجدان وثلاث مقابر، مسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبة، وثلاث مقابر: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. أنا أتكلم في هذا الدرس عن المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبة. هذا المسجد فضيلته كما قلت جاءت في حديث صحيح: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. فهذا يدل على فضل الصلاة فيه وأنها مضاعفة أضعاف كثيرة، وهذا يعتبر موسم من مواسم الآخرة لمن وفقه الله المجيء لهذا البلد المقدس، موسم مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة. معلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن تجارتهم تروج في بلد أو في زمن فإنهم يستعدون لذلك البلد أو لذلك الزمن من أجل أنهم يحصلون الربح، ولو كان الربح النصف أو المثل، لكن هنا تجارة الآخرة الأرباح أضعاف مضاعفة، ليست الضعف وليست عشر صلوات ولا خمسين صلاة ولا مئة صلاة ولا خمسين مئة ولا ستمئة، بل أكثر من ألف صلاة، أكثر من ألف صلاة. هذا ربح عظيم، وموسم مواسم الآخرة لمن جاء لهذه المدينة أن يحرص على الصلاة في هذا المسجد ليحصل هذه الأرباح العظيمة التي فيها أضعاف مضاعفة تزيد إلى ألف ضعف. ثم إن هناك أمور تتعلق بهذا المسجد، أولا الفضل وقد عرفناه، وثانيا الذي يضاعف ما هو؟ هل الفرائض أو النوافل أو هما جميعا؟ هما جميعا، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لا يختص التضعيف بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، وإنما بالجميع، لأن الحديث قال صلاة، لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، صلاة، ما قال صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، وإنما قال صلاة، وهو لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل. فمن صلى في هذا المسجد فريضة فهو بألف فريضة، ومن صلى نافلة فهو بألف نافلة. إذن هذا هو الأمر الأول من هذه الأمور المتعلقة بهذا المسجد المبارك، أن الصلاة فيه تضاعف الفرائض والنوافل، تضاعف الفرائض والنوافل. الثاني أن المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة هل هو المسجد الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وكان بقعة محدودة وصغيرة جدا، أو تلحق به الزيادات والتوسعات التي حصلت فيما بعد ذلك؟ هل الصلاة في التي تضاعف خاصة بالبقعة التي كانت في المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة جدا، أو أن المسجد مهما وسع فإن صلاة فيه تضاعف بألف صلاة؟ لا شك أن المسجد مهما وسع فإنه يقال له مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة، سواء الذي كان في زمنه أو الذي لم يكن في زمنه. والدليل على هذا أوضح دليل على هذا أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان زاد المسجد من الجهة القبلية الأمامية، ومعلوم أن الإمام يصلي بالزيادة، والصفوف الأول التي خير صفوف الزيادة، فهذا يدل على أن الزيادة لا حكم مزيد، لأن لو كان التضعيف خاصا بالمسجد في زمنه ما كان عمر وعثمان يأتيان بشيء فيه إخراج الصف الأول والإمام والصفوف الأول من أن تكون خير من 1000 صلاة. لكن لما فعلوا هذا والصحابة متوافرون ولم ينكروا ذلك وكانوا يتسابقون ويتنافسون إلى الصفوف الأول مع أنها خارج المسجد القديم، هذا أوضح دليل يستدل به على أن الزيادة لها حكم مزيد، وأنه مهما وسع المسجد فإن الصلاة فيه خير من 1000. ثم أن المسجد الآن فيه ما هو مغطى ومبني وفيه ما هو ساعات ولها أسوار وأبواب، فما كان داخل الأسوار والأبواب هذا مسجد، وما كان خارجها فإنه شوارع، ولهذا لا يباع في الساحات ولا تنشد الضالة في الساحات، ولكن خارج الأبواب والأسوار تنشد الضالة لأن ذاك شوارع وتجلس الحائض فيه، أما داخل الساحات فالحائض لا تجلس فيه لأنه مسجد. إذن قضية التضعيف للصلاة ليس خاصا في البقعة التي هي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يشمل التوسعات التي أضيفت إليه أو تضاف إليه في المستقبل، كل ذلك يدخل تحت كونه اسم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسألة الثالثة أن المسجد قد يمتلئ بالمصلين ويحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع، فهل الذين يصلون في الشوارع لهم أجر التضعيف أو ليس لهم أجر التضعيف؟ ليس لهم أجر التضعيف لأنهم ما صلوا داخل المسجد الذي هو داخل الأسوار والأبواب، لأن قال مسجدي، وما كان خارج الأبواب والأسوار ليس مسجد وإنما هو شوارع، والرسول قال صلاتهم في مسجدي. لكن من إذا امتلأ المسجد واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع يصلوا في الشوارع من الجهة الغربية والشرقية والشمالية، ولا يصلون في الجهة الأمامية أمام الإمام، وإنما في الجهات الثلاث يصلون فيها، ولهم أجر صلاة الجماعة، ولهم أجر صلاة الجماعة، لكن لا يقال أن لهم أجر التضعيف، لأن التضعيف قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدي، وما كان خارج الأسوار والأبواب لا يقال له مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال له شوارع. المسألة الرابعة وهي أنه شاع عند بعض الناس أن الإنسان إذا قدم المدينة يبقى فيها 8 أيام ويصلي 40 صلاة، لأنه ورد في ذلك حديث ضعيف لا تقوم بحجة فلا يعول عليه، والإنسان ليس مقيدا بصلوات معلومة، يعني الأمر في ذلك واسع، من جاء وصلى في يوم أو في يومين أو 3 أو 8 أو 10 الأمر في ذلك واسع، ولكن ليس مقيدا بصلوات معدودة أو أيام معدودة يبقى فيها المدينة. كلما صلى أو بقي أياما فهو على خير، لأن كل صلاة خير من 1000 صلاة، لكن ليس هناك إلزام بصلاة معينة مثل ما يظنه بعض الناس أن الإنسان يبقى 8 أيام وأن يصلي 40 صلاة. ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم به حجة. المسألة الخامسة، ورد في الحديث أن هناك بقعة من المسجد يقال لها الروضة، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، ما قال ما بين قبري، لأن قبره في حياته ما كان معروف، ما كان الناس يعرفون مكان قبره في حياته، وإنما عرفوا ذلك بعد وفاته، ولهذا ما قال الرسول قبري، يعني ما ثبت أنه قال قبري ومنبري، قال بيتي ومنبري كما ورد في الصحيحين وغيرهما أنه قال ما بين بيتي ومنبري. فإذا هذه البقعة يقال لها الروضة، وصف الرسول بأنها روضة من رياض الجنة. وهذا إنما يكون في النوافل، فكل إنسان يصلي فيها نافلة أو يقرأ فيها قرآن لا شك أن لها فضيلة على المسجد، لأن الرسول قال فيها هذه المقالة. لكن لا يعني ذلك أن الفرائض تكون فيها أفضل، بل الصفوف التي أمامها أفضل منها التي خارج المسجد القديم التي في زيادة عمر وعثمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني جاءوا بدفعة واحدة وكل واحد يقول أنا السابق، يحتاجون إلى قرعة لأنهم تساووا، والقرعة تميز، من طلعت له قرعة يصير في الصف الأول ومن طلعت له قرعة يصير في الصف الثاني. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء الأذان فضيلته، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما في إلا قرعة تفصل بينهم يلجؤون إلى القرعة لتنافسهم في الخير. فإذا صلاة الفرائض وراء الإمام هي في الصفوف الأول التي أمام الروضة أفضل من الروضة، أفضل من الروضة، ولكن هذا إنما هو في النافلة، ولكن بشرط ألا يؤذي أحدا في الروضة ولا في الطريق إلى الروضة، يعني بحيث أنه لا يؤذي أحدا في الروضة ولا في الطريق إليها، وهذا كما قلت في النوافل. المسألة السادسة، المسلمون ابتلوا في كثير من أقطارهم ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وهذه برية ومصيبة وطامة أصابت كثير من المسلمين في بلدانهم، وهو أنهم تكون المساجد فيها قبور وفيها أضرحة يغلى فيها ويستغاث بأهلها، ويعني يتقرب إلى الله عز وجل يعني بالتوسل بأهلها أو سؤال أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا غير سائغ ولا جائز. بعض الناس قد يستدل بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإذا المساجد الأخرى تكون مثله، هكذا بعض الناس يفهم هذا الفهم الخاطئ. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بنى هذا المسجد المبارك، وبنى بجواره بيوت أمهات المؤمنين، بجواره بيوت أمهات المؤمنين، وكان يسكن في هذه المساكن هذه البيوت، وتبقى نساؤه حيض فيها ويجامع نساء فيها وهي خارج المسجد ليست من المسجد، وبقيت يعني. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم يعني تذاكروا ماذا، أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدفنونه في البقيع؟ أين يدفنونه؟ فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان يموت فيه نبي يدفن فيه، ولما كان رسول مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. ولهذا فإن الدفن في البيوت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يدفن في البيوت ويقال إنه سائغ، وإنما الدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يدفن أحد في البيوت، بل البيوت تكون خالية من القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فقولوا لا تتخذوا بيوتكم قبورا يشمل أمرين، أن لا يدفن فيها أموات، ولا تعامل معاملة المقابر بأنه لا يصلى فيها، يعني المقابر لا يصلى فيها والبيوت يصلى فيها، فالناس يصلون في بيوتهم ولا يعاملونها معاملة المقابر. ف فإذا قول لا تجوا بيوتكم قبرا يدل على أمرين: أولا أنه لا يدفن في البيوت، والدفن في البيوت من خصائصه للحديث الذي ورد في ذلك، والأمر الثاني أنها لا تعامل معاملة المقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، بل البيوت يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها، ولا تعامل معاملة المقابر، ولا تعامل معاملة المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بجوار المسجد، ودفن في البيت في بيت عائشة للحديث الذي ورد في ذلك، وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. ثم إن الأمر بقي على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين 34 سنة، ثم معاوية 20 سنة، والمسجد على ما هو عليه، والبيوت خارج المسجد وما دخلت المسجد. ثم في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد ودخلت البيوت. إذن هذا عمل محدث، دخول المسجد في البيوت في المسجد هذا عمل محدث حصل في عهد بني أمية، فلا يجوز أن يستدل لعمل حصل في عهد أمية على دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور. والرسول عليه السلام بين يعني تحريم بناء المساجد على القبور في آخر حياته، في آخر حياته على أساسه، فإنه جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط في مرض موته. رسول توفي يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء، ما بينه وبين وفاته إلا 5 أيام 5 ليالي. قال جندب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال. وفيه بيان فضيلة أبي بكر، وأن له منقبة لا يساويه في أحد، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يتخذ خليلا من أمته، لأن الله اتخذه خليلا، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، فلم يتخذ خليلا من أمته. ثم أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون واتخذ خليل أن لو كان كيف يكون، وهو أنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر. هذا دال على فضيلته رضي الله عنه، ولهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه الأولى بالخلافة من بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على الخلافة أنها في فلان ولا في فلان، ما قال الخليفة بعد فلان، لكنه جاء نصوص تدل على أولوية أبي بكر، ومنها هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل وفاته بخمس ليال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كما أن إبراهيم خليل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كليم كما أن موسى كليم، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، فالخلة له ولإبراهيم، والتكليم له ولموسى، هذا هو الذي ورد. ثم إنه قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت، يعني أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، فهذا قال استدل به على أنه إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده، وأحق من غيره بالخلافة. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام متى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فاته بخمس ليالي فقط. وهذا من أوضح البيان، ويعني ويدل، وهو يعني وفي هذا الكلام الذي وضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بهذه العبارات فهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا. وهذا الكلام في غاية الوضوح يوضح هذا المعنى. قال ألا، وكلمة ألا تدعو على الاهتمام والانتباه لما بعدها. ألا ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وعليهم مساجد. ذكر هذا على سبيل الذم وأن الأمة لا تتابعهم ولا تقلدهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. أتى بألا مرة ثانية وأتى بلا الناهية بقوله فلا تتخذوا قبور مساجد، ولم يكتفي بهذا وهو كافي، لكن أتى بجملة خبرية مؤكدة قال إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي بقوله إني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لأن هذه لا الناهية وهي فيها تدل على التحريم، لكن لكمال بيانه وكمال نصحه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الجملة الخبرية المؤكدة للنهي، قال إني أنهاكم عن ذلك، وتأكيد بقول إني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي. لم يكتف بهذا عليه الصلاة والسلام حتى كانت روحه تنزع في النزع، روحه تخرج وهو في شدة. قد جاء في الحديث الصحيحين عن يعني عن عن عن عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما نزل به الموت كان يطرح خميصة على وجهه، خميصة يعني قطع، يعني قال خميصة يغطي بوجهه، فإذا انكتم النفس أزاله، يغطي من شدة الوجع ومن شدة المرض يغطي ويكشف. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا قاله روحه تنزع ثم مات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا يقاله ايش؟ حكم محكم لا يقبل النسخ بحال، لأن الرسول لو عاش قال والله يمكن جاء نسخ، لكن قاله مات عطول ما عاش بعد ذلك حتى يكون مجال للنسخ. هذه أحاديث محكمة صحيحة واضحة، في أحدها أنه قبل وفاته بخمس ليالي، والثاني وروحه تنزع لما نزل به يعني الموت جعل يقول كذا وكذا. إذن هذا حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول ما عاش حتى يقال له في مجال النسخ، في مجال النسخ. فإذا كيف تترك هذه الحديث محكمة ويعول على خطأ حصل في عهد بني أمية، غلط وخطأ حصل في عهد أمية يعول عليه ويترك الذي قاله الرسول ومات بعده على طول؟ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظاته، في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام يترك ولا يعول عليه ويعول على خطأ حصل به، لا شك أن هذا يعني من عدم التوفيق لمن يقول بذلك ولمن يستدل بذلك. كيف تترك الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي قالها الرسول في آخر حياته وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا الذي حصل في بها المسلمين بلية ومصيبة، ابتلي بها كثير من المسلمين في بلادهم بحيث يعني عظموا القبور وصاروا يستغيثون بها ويطلبون منها المدد ويطلبون منها كشف الكروبات، وذلك لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمور ستة تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة في هذا المسجد هي بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، دخل القبر ولا ما دخل، الفضيلة حاصلة ويعني يصلى فيه، دخل القبر ولا ما دخل، لكن المساجد الأخرى لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور ولا أن يدفن الموتى في المساجد. فإذا كان المقبرة هي الموجودة أولا ثم جاء المسجد يهدم، وإن كان المسجد أولا والميت أدخل يخرج ينبش ويطلع برا. يعني هذا هو الحكم الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في آخر لحظاته وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس وأكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء فقد جاء ما يدل على فضله وقصده للصلاة فيه، لكن في حق من كان في المدينة. أما شد الرحل إليه من أجله هذا لا يجوز كما قلت في أول درس. كل إنسان يأتي خصيصا ويصل المسجد قبة ويرجع هذا لا يجوز، لأن لا شد الرحل لهذا المسجد. لكن إذا جاء لهذا المسجد يأتي بقبة ويأتي بغير قبة مما هو مشروع. يدل على فضل الصلاة في قبة وعلى قصدها أنها جاءت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما فعله فكان يذهب إلى قبى راكبا وماشيا، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، يذهب إليه كل سبت ويصلي فيه ركعتين هذا يدل على فضله، وأن الرسول كان يقصده ويذهب إليه ويصلي فيه. أما قوله فقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة، هذا قول من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل الصلاة في هذا المسجد. ولكن هذه الصلاة التي تعدل عمرة يعني لها وضع خاص، وهو أن الإنسان تطهر في بيته يريد أن يذهب إلى قباء ويصلي فيه سواء فرض أو نفل فإنها تعدل عمرة، وهذا يعني لا يتأتى إلا بما جاء في الحديث. تطهر في بيته مثل ما الإنسان يعتمر يغتسل في بيته ويتهيأ ثم يذهب إلى مكة، هذا توضأ في بيته وتطهر يقصد أن يذهب إلى قبة وذهب إلى قبة وصلى فيه صلاة سواء فريضة أو نافلة، لأنه قال صلى صلاة فيشمل الفرض والنفل، سواء صلى فريضة أو نافلة فإنها كتعدل عمرة أو كعدل عمرة. فلا يدخل في ذلك من جاء يمشي في السكة وشاف المسجد والله خلينا نصلي ركعتين، هذا ما يدخل، ما يقال أنك عمرة، لأن هذا ما تطهر في بيته وأتى خصيصا للصلاة في قبة، وإنما جاء يمشي ولما جاء المسجد تذكر المسجد قبة فضيل وأنه يصلى فيه وأنه يعني الصلاة فيها فضل، هذا ما يدخل تحت قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبة وصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. إذن هذا يدلنا على فضل الصلاة في هذا المسجد وعلى قصد المسجد لمن كان في المدينة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها أو من الوافدين إلى هذه المدينة. المساجد الأخرى في المدينة لا تقصد، ولم يأتي شيء يدل على قصدها وعلى فضلها، وإنما الذي جاء مختص بهذين المسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، غير ذلك لا يقصد. وأما ما يتعلق بالمقابر فتكلموا عليها في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يوفقنا لما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت عليهم قبلنا. ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك عز وجل أن تختم لنا بخاتمة السعادة، وأن توفقنا لعمارة ما بقي من حياتنا على طاعة الله، طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل فعل الطاعات في الحرمين أجره مضاعف كالصلاة؟ التضعيف ورد في الصلاة، وأما غير الصلاة ما ورد، ولكن لا شك أن الحسنة في الحرمين لها شأن ولها وزن ولها يعني لها منزلة عالية ورفيعة، كما أن السيئة في الحرمين يعني خطيرة، لكن لا تضاعف السيئة سيئتين، وإنما السيئة تضخم وتعظم، لأن سيئة عند الكعبة ليس كسيئة في أطراف الأرض، وليست سيئة في الحرم مثل سيئة في مكان آخر. من يعصي الله في الحرم أشد وأعظم وأخطر ممن يعصيه في غير الحرم، لكن لا يقال أن سيكون سيئتين، ولا يقال بالتضعيف للحسنات يعني بما جاء في الصلاة، لأن التضعيف جاء في الصلاة فقط، أما تلك فلا شك أن لها فضل ولها وزن ولها شأن عظيم، لكن التضعيف بألف وألف ضعف هذا إنما جاء في الصلاة في هذا المسجد المبارك. أحسن الله إليكم، ما هي فضيلة زيارة المسجد الأقصى؟ جاء يعني في بعض الأحاديث يعني فيها 500 صلاة وأنها خير من 500 صلاة، وجاء في بعض الأحاديث التي لا بأس بها أن صلاة في يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من صلاة المسجد الأقصى بأربع صلوات، معنى ذلك أنها تساوي 250 صلاة. هل يصح الذهاب إلى غار حراء وغيره من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقصد التعبد ولكن لمعرفة الآثار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه ذهب إلى غار حراء بعد بعثته، ولا جاء عن أصحابه الكرام أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يفعلون ما جاءت به السنن وما جاء فيه ترغيب، وهذا ما جاء فيه ترغيب لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا فعله أصحابه. والخير كل الخير في اتباع من سلف، ولو كان خيرا ذلك لسبق إليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا ليس للإنسان يذهب وأن يزور يعني أماكن يعني لأن لها شأن في التاريخ، ولأنه ما جاء شيء يدل على قصدها وزيارتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ذهب إليها وأصحابه ما كانوا ذهبوا إلى ذلك، والخير في الخير كل الخير في اتباع من سلف. يقول: ما حكم استقدام عمال نصارى لبناء المساجد أو ترميمها؟ أولا يعني المساجد في بلاد المسلمين وكذلك غير المساجد، على المسلمين أنهم يستخدمون المسلمين ولا يستخدمون الكفار، لكن إذا كان هناك أمور يعني تتعلق يعني بميزة أو بشيء، لكن المساجد ما ينبغي أن تزخرف، يعني معناه يأتون لزخرفة ما ينبغي هذا، لكن لو كان في غير المساجد وجاءوا لأمور يعني لا يوجد يعني عند غيرهم، أو لا يوجد يعني يتقنها يعني لا يعرفون أحد يتقنها المسلمين، فلهم أن يستقدموا. لكن المساجد أي فائدة يبنى في المساجد؟ ما في مسلمين يبنون المساجد؟ ما في مسلمين يتولون البناء؟ إذا كان مقصود زخرفة أو أنهم عندهم يعني خبرة في الزخرفة، المساجد لا تزخرف، لا تزخرف لا من المسلمين ولا من الكفار. يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن مكتبة مكة المكرمة هي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أسري به؟ لا، ما جاء شيء يدل على أن هذا بيته وأنه أسري به، وإنما أسري به يعني جاء في بعض الحديث أنه من بيت مكة يقال له بيت مهاني، يعني هذا هو الذي جاء. أما هذا المكان الذي يعني يقول المكتبة، هذا ما قال أنه أسري في ذلك المكان، وإنما يقال أنه ولد في ذلك المكان، ولد. ويعني تعظيم ذلك يعني المكان لكونه ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء شيء يدل عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عنهم تعظيم مثل هذه الأماكن، وإنما يعظمون السنن ويعظمون ما جاءت به النصوص. يقول عثرت على 100 ريال في مكة قرب الحرم، لا أستطيع البحث عن صاحبها لأنه يصعب علي ذلك، فماذا أفعل؟ هل علي شيء إذا انتفعت بها؟ نعم عليك شيء، لا تنتفع بها، ولكن اذهب للجهة المسؤولة عن حفظ الودائع وتعطيها إياها وتخبرها بأنك وجدتها في المكان الفلاني، حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد يسأل عنها ويقول ضيعتها في المكان الفلاني يعطونها إياه، لأن لقطة الحرم لا تملك ولا تعرف سنة كغيرها، وإنما تعرف أبدا. وكذلك المدينة، مكة والمدينة حكمهم واحد التعريف، وإنما اختص الحرمان لأن الناس يترددون على الحرمين، فقد يضيع الإنسان شيء في سنة من السنوات ثم يحج بعد 5 سنوات، فيأتي لمكان الودائع وأماكن مفقودة فيسأل فيحصل بغيته، لأن الناس يترددون. ولهذا صار للحرمين حكم خاص، وهو أن لقطتهما لا تملك وإنما تنشد أبدا. هل حديث لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها يخالف حديث إنك لأحب بلاد الله إلى الله؟ لا، ما يخالف أحب بلاد الله إلى الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يحب الأنصار، وأن الأنصار لهم يعني منزلة عظيمة لأنهم هم الذين آووه ونصروه، وهو يقول يعني أنه لولا الهجرة لكان من الأنصار، لكن كون مهاجر ما يمكن أن يكون من الأنصار، ما يمكن أن يكون من الأنصار، لأن الأنصار هم أهل المدينة الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم أنهم وجدوا في أنفسهم، لأن الرسول أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح، فلما رأوا أن هؤلاء اللي أسلموا حديثا يعني حصلوا الأموال وهم ما حصل لهم شيء، وجدوا في أنفسهم، فأراد أن يطيب خاطرهم وأن يبين لهم أنه تركهم لما فيهم عندهم من قوة الإيمان، ثم قال هذه المقالات التي هي خير لهم من الإبل وخير لهم من النعم، كونه يقول لو الهجرة كنت امرأ من الأنصار لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني هذا يدل على بيان عظيم منزلة الأنصار بهذه الكلمات الجميلة اللطيفة التي أثلجت صدورهم وسروا بها واعتبروها خير لهم من الإبل التي أعطيت للذين أسلموا حديثا من عام الفتح. أيهما أفضل من حيث السكنى، سكنى مكة أم المدينة؟ والله كما هو معلوم بالنسبة للأجر وعظيم الأجر والثواب، مكة لا شك فيها المضاعفة التي ذكرناها التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة يعني 100,000 صلاة، والإنسان هو على خير إن سكن هنا وإن في المدينة أو سكن في مكة، كل ذلك فيه خير. هذا ورد فيه فضيلة، وأن من سكنها وصبر على الأواية وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وبالمناسبة أنبه إلى أن هناك كتاب أو رسالة اسمها فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، توجد عند أبواب المسجد توزع، يمكن كل إنسان أن يأخذ منها نسخة وأن يستفيد منها بما يتعلق بهذه المدينة، وبيان فضائلها وبيان ميزاتها وبيان آداب سكناها وآداب زيارتها. يعني هذا الذي ذكرته وما لم يذكره موجودا في هذه الرسالة. فيمكن كل إنسان، لأنها كميات كبيرة توزع عند أبواب المسجد في المحلات التي فيها التوعية، يعني في أطراف المسجد. نعم. هل يجوز السفر من أجل الصلاة خلف إمام حسن الصوت؟ ما ينبغي هذا. الإنسان يصلي يعني في إذا كان لمكة والمدينة نعم، لأن لها ميزة تشد الرحال إليها لهذه المسجدين. وأما كل إنسان يعني يذهب ويسافر من أجل يعني إمام حسن الصوت، الذي يبدو أن مثل هذا السلامة منه أسلم. أيهما أفضل، صلاة النافلة في البيت أو الصلاة النافلة في المسجد النبوي؟ من جاء إلى هذا المسجد وصلى فيه الفريضة ثم ذهب وصلى بالنافلة أفضل. أما إنسان ما جاء يصلي الفريضة في المسجد النبوي وصلى نافلة في بيته، ما يقال أنها أفضل من المسجد النبوي. لكن إذا كان جاء وصلى الفريضة ولكنه ذهب إلى بيته وصلى النافلة، هذا أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا فرغ من الصلاة رجع إلى بيته وصلى النافلة البعدية. وقال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة في البيوت وأنها خير من الصلاة في المساجد، ولذلك في حق من تمكن من الصلاة في المساجد. أما إنسان ما ذهب المساجد ما يقال أنه يحصل هذه الفضيلة، ولكن يحصلها من صلى بالمسجد الفرض ثم ذهب ليحصل الفضل الذي جاء في الحديث، فعند ذلك تكون أفضل، كون يصلي النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد التي هي بألف، تكون هناك أكثر من ألف. ما حكم تسمية المدينة بالمنورة؟ هذا ما هي تسمية، هذا وصف، هذا وصف لها. وهذه التسمية هذا الوصف حديث جاء في أزمان متأخرة، أما ما جاء في القرآن والسنة فليس فيه إلا ذكر المدينة فقط غير موصوفة، ما جاء وصف أكثر من المدينة. القرآن جاء بلفظ المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن والسنة بلفظ المدينة، بلفظ المدينة، ليس فيها وصف، وإنما يعني هذا الاسم يعني أطلق عليها، فكان علما على هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يضاف إليها وصف. ثم جاء بعد ذلك وصفها بالنبوية، وكان في زمن في بعد يعني في أزمان متأخرة مثل زمن ابن كثير وابن عبد وهذا اللي هو ابن حجر، فإن ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية يعني عندما يذكر المدينة يقول المدينة النبوية، وكذلك ابن حجر يعني فتح الباري وغيره يقول المدينة النبوية، وبعد ذلك جاء إطلاق المنورة، وهذا هو الذي غلب في هذا العصر. ولا شك أن المدينة يعني شع منها النور وجاء ونزل فيها الوحي، ويعني شع منها الهدى والنور إلى سائر أقطار الأرض، فيعني هي يعني وصفها بذلك مطابق للواقع ولا بأس بذلك، لا قيل النبوية أو المنورة، ولكن لو اقتصر على لفظ المدينة كما جاء في القرآن والسنة فإن هذا أولى. أحسن الله إليكم، هل صح أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا مات يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ لا، ما صح في هذا شيء، ما صح في ذلك شيء، لكن عيسى لا شك سينزل آخر الزمان، سينزل آخر الزمان من السماء، ويعني يأتي أو يحصل ما جاء منه ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه يعني يدفن في في في في المدينة أو في هذه الحجرة فلم يعني يأتي شيء يدل على ذلك. ثم أيضا الحجرة التي فيها الدفن إنما كانت متسعة في القبور الثلاثة، لأن عائشة رضي الله عنها لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دفن أبو بكر أبوها ثم بقي مكان وكانت تريد أن يكون لها، ولكن عمر رضي الله عنه أمر ابنه بأن يستأذنها فإن يدفن مع صاحبيه فأذنت له، فأذنت له لأن يعني هذا مكان قد هيأت لنفسها. فما ثبت في شيء من الحديث أن عيسى يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان دفنه عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للإنسان أن يوصي أهله بأنه إذا مات أن يدفنوه بجانب العالم الفلاني بناء على فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ معلوم أن ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه أبي بكر وعمر إنما هو تبع له، لا يعني أن ذلك يعتبر يعني من دفن الموتى في المساجد في البيوت، فإن هذا خاص بالرسول وأضيف إليه أبو بكر وعمر فإذا كان يعني فيه شد يعني نقل من مكان إلى مكان وأن يدفن ينقل من مكان فلان يدفن مع المكان الفلاني يعني ما يعني لا يصلح. ولكن لو أن إنسانا يعني أراد أو يعني أراد أن يدفن في المقبرة التي دفن فيها فلان لا بأس بذلك إذا كان في نفس البلد دون أن ينقل. نعم. ما هي الأعمال التي تشرع في الروضة؟ ما فيه إلا الصلاة النافلة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، لكن كما قلت بدون أن يحتكر المكان وأن يؤذي الناس أو في في في فيها أو في الطريق إليها. وهل الروضة قطعة من الجنة حقيقة؟ الله أعلم. ما حكم من صلى في مسجد فيه قبر وهو جاهل، هل صلاته صحيحة؟ إن شاء الله لا بأس، لا ليس عليه شيء إن شاء الله، لكن إذا علم بأن المسجد فيه قبر لا يذهب إليه ولا يصلي فيه. يقول نرجو الكلام وتبيين الحكم القبة الخضراء التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القبة وجدت في وقت من الزمان وبقيت على ما هي عليه، ومعلوم أن تضخيم البناء وزخرفة البناء وأن هذا يعني ليس من الإسلام في شيء، ولا شك أن عدمها يعني كان هو الذي ينبغي، وكذلك تضخيم البناء وتعظيمه يعني ما كان ينبغي. ولكن لا يقال أنه يفعل في غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أولا لا يجوز أن يفعل مع الرسول، لكنه وجد وترك على ما هو عليه، مثل ما وجدت الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم والرسول تركها يعني حتى لا يحصل التشويش على الناس الذين حدثوا عهد بالإسلام. يقول شيخنا الكريم ما حكم التقاط اللقطة في الأسواق سوق المدينة إذا كانت شيئا يسيرا كعشر ريالات أو نحو ذلك؟ أشياء تافهة لا بأس، لا لا لا يعني ما في لا مانع من أخذها، مثل حبل ولا سكين ولا يعني مثلا 5 ريالات أو 10 ريالات مما لا يعني يهتم صاحبها بها أو يحرص عليها لا بأس بذلك، لكن إذا يعني كان لها يعني قد يكون لها شأن أو يعني احتمال أن يكون لها شأن لو تصدق بها عن صاحبها يكون أولى. يقول هل يجوز بناء مسجد على مكان كانت فيه مقبرة قديمة وأزيلت القبور منها؟ أبدا ما في بأس، لأن المسجد هذا كان فيه قبور مشركين وأزيلت وبني المسجد في مكانها. فإذا وزيت القبور وبنى المسجد عليها ما بس، وإنما محذورا أن تكون المقبرة موجودة. يقول شيخنا الكريم: إذا كثرت أسماء الذين كلفوني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كثرت أسماء الذين كلفوني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل أكتبهم في ورقة حتى لا أنسى منهم أحدا؟ الطريقة الصحيحة في مثل هذا أنه إذا طلب منك أحد أن تسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه أو تبلغه، أو يبلغه سلامك أو تبلغه سلامه، فعليك أن تقول له أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه. الملائكة تبلغه، ما يحتاج إلى إنسان يوصي أحد يسلم عليه عند القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على أن السلام يصل إليه من كل مكان. جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قول لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا يعني تكررون التردد على القبر، يعني ظنا منكم أن السلام إنما يكون عند القبر، فإن الصلاة والسلام عليه من أي مكان يصل إليه بواسطة الملائكة. ولهذا لما قال لا تتخذوا قبري عيدا أرشد إلى البديل، وذلك في قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فهذان الحديثان يدلان على أن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان والملائكة تبلغه. فإذا أوصاك أحد فأرشده إلى أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته وتسليمه. نعم. يقول: أنا سائق تاكسي، وكثير من الحجاج والمعتمرين يريدون زيارة أماكن لم يرد فيها دليل، كمسجد القبلتين والمساجد السبعة، فماذا أفعل؟ هل أذهب بهم وأخذ منهم أجرة؟ اذهب إلى الزيارات الشرعية، يا تقول لهم أنا أذهب بكم إلى كذا وإلى كذا لأن هذا مشروع، أما غيره ليس مشروع. حديث: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هل ثابت؟ أبدا، ما ثبت في زيارة قبره خاصة شيء يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضلها. حديث ورد حديث متعددة لكنها ضعيفة أو موضوعة، منها: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني في حياتي فكان ما زارني في من زارني في ماتي كان ما زارني في حياتي، وغيرها، ولم يثبت فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خصيصة، وهي أنه يصلى ويسلم عليه من كل مكان، ويصل ذلك إليه بواسطة الملائكة بخلاف غيره، فإن هذا لا يحصل له. نعم. يقول: هل يجب على الزوار الأجانب من الحجاج وغيرهم ممن ليس من أهل المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ لا، الوجوب ما في وجوب، الزيارة كلها استحباب، ما لا وجوب فيها. ولكن كما قلت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا قبري عيدا، يدل على عدم التكرار، وأنه يغني عنه أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في المدينة أو في غير المدينة، وكل ذلك يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملائكة. من يزور القبر النبوي ويقول: أطلب ما عنده من الفضل والفيض والمدد، وهذا والعياذ بالله إذا كان يعني يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيئا مما لا يطلب من الله، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. فلا يطلب المدد إلا من الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله. الله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الرسول يدعى لهم ولا يدعون، يعني يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم شيء، وإنما طلب الحاجات وكشف الكروبات إنما هو من الله سبحانه وتعالى. يقول جزاك الله خيرا، هناك من يعتقد أن الدنيا والآخرة خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في ذلك لولاك لولاك ما كانت الأفلاك. هذا كله كلام باطل. الله عز وجل يعني خلق الخليقة ويعني وأرسل الرسل في الأزمان الماضية قبل أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله أرسل يعني نوح آدم ونوح وهود وصالح وكل هؤلاء الأنبياء بعثوا قبل وجوده صلى الله عليه وسلم، قبل وجوده صلى الله عليه وسلم، وقد أدوا ما عليهم قبل أن يأتي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد بعثته ليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن ما خلقت الدنيا والآخرة من أجله، وإنما خلقوا للعبادة. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا خلقت الخليقة لتؤمر وتنهى. والخليقة كما هو معلوم قبل بعثته أمم لا يعلمهم إلا الله ورسل لا يعلمهم إلا الله، يعني أرسلوا وأدوا مهمتهم على التمام والكمال، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في آخر الزمان رسولا للجن والإنس وأدى الرسالة، ويعني نصح الأمة ورسالته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن هذا من الغلو، كان يقال أن الدنيا خلقت من أجل الرسول والآخرة خلقت من أجل الرسول ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كل هذا من الكلام الباطل. هل مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بالشعر والنشيد والغناء جائز؟ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بحق سائغ، لكن من غير غلو ومن غير إطراء ومن غير تجاوز للحدود، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يعني حقيق بالمدح والثناء عليه عليه الصلاة والسلام، لكن مع الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط والتفريط وعدم مجاوزة الحد وعدم الغلو فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، يعني معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاعتدال، وأنه لا يجوز أن يغلى فيه وأن يتجاوز الحد فيه، فإنه أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فالواجب هو أو المشروع هو مدحه بما يليق به صلى الله عليه وسلم. وقد مدحت النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة بعنوان من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني مدح يليق بجنابه وبمقامه عليه الصلاة والسلام، وليس فيها غلو، وإنما بيان يعني أخلاقه وسجاياه وما أكرمه الله عز وجل به من محاسن الأخلاق، ومدحته فيها وأثنت عليه، لكنها بحمد الله خالية من الغلو. أما الغلو سواء كان في نظم أو في نثر فإن ذلك غير سائغ، وذلك مثل البوصيري في قصيدته البردة التي يقول فيها يعني أبيات يعني غير صحيحة وغير مستقيمة، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني هذا غير سائغ، الذي يلاذ به ويلجأ إليه هو الله عز وجل، أما من يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلاف الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقوله يا أكرم الخلق هذا كلام غير مستقيم، ولو قال مخاطبا ربه يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به كان صحيحا، لو جاء بذل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يخاطب الله لكان هذا المعنى صحيحا، نعم. يقول: عندنا في السودان قوم يرددون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموسيقى، فيقول: صلي يا عالم الخفية على الرسول مركز الصوفية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هؤلاء تركوا ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة التي سأل عنها أصحابه، سأله عنها أصحابه فأجابهم وهو لا ينطق عن الهوى. أصحاب الرسول أحرص الناس على كل خير، ولهذا سألوا قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نصلي عليك، نسلم عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التجاوز. قال: فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية التي علمها الرسول، لو كان هناك أحسن منها وأفضل منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه، فلما سألوه وهم الحريصون على كل خير وأجابهم وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا بهذا الجواب، دل على أنه لا أحسن من الصلاة عليه في لا أحسن من هذه الصلاة في الصلاة عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بيمينه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب أصحابه لما سألوا بهذا الجواب، فإذا هو أحسن جواب. لو كان هناك خير منه لبينه الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كله من البلاء الذي يبتلي الله به بعض الناس كهؤلاء المتصوفة وأمثالهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول: فضيلة الشيخ، عندنا شاعر صوفي يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا من القول على الله بغير علم، وهذا من الكلام الباطل، لأن مثل هذه الأمور التفضيل لا يصار إليها إلا بدليل، لأن هذه أمور لا تعرف إلا بالوحي، ولم يأتي كتاب ولا سنة يعني يؤيد أو يعني يقتضي أو يدل على هذا الكلام. نعم. ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاهه عظيم عند الله، وهو الذي يشفع يوم القيامة في الفصل بين الناس، وهي الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فجاهه عظيم عند الله، لكنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل بذاته ولا بجاهه، وإنما يتوسل إلى الله عز وجل باتباعه وبأسماء الله وصفاته وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تحقق لي كذا وكذا، هذا سائق. وأما بجاه فلان أو بجاه النبي أو بجاه فلان الفلاني فإن هذا غير مشروع ولم يأتي شيء يدل عليه. يقول: تنتشر عندنا الطريقة التجانية، وبعضهم يأتي للحج ويزور، فهل اتباع هذه الطريقة فيها شيء؟ والله هذه الطريقة يعني أهلها أدرى بها، والذين ابتلوا بها وبمقاربة أهلها هم أعلموا بها، ولكن نعلم أن فيها يعني فيها أشياء مجازفات وفيها غلو وفيها يعني أشياء، يعني لا شك أن كل طريقة ليست طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها لا, لا, لا خير فيها. فهل هذه الطريقة تجانية كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لو كان خيرا لسبق إلى أصحاب الرسول، إذن هو شر، خلص الله من أصحاب الرسول وابتلى به بعض الناس في أزمان متأخرة. هذا يقول: عندنا في المغرب رجل أسس جماعة صوفية مؤلفة من الشباب يزعم هذا الرجل أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ويعتقد أتباعه أن هذا من كراماته. هذا المؤسس يبتدح غلاة الصوفية كعبد العزيز الدباغ والحلاج ويصفهما بأنهما من أولياء الله، ما موقفنا من هذا الرجل وأمثاله؟ يعني جزاك الله خير. فروا منه فراركم من الأسد. أقول فروا منه فراركم من الأسد، لأن هذا عدو للإسلام والمسلمين. كونه يعني يصف الحلاج والملاحدة والزنادقة يعني بالأولياء، الأولياء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم، والله تعالى بيّن الأولياء منهم فقال: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا أولياء الله. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. والولاية ليست حكر على أناس يزعمونها ويعني يدعون إلى الغلو فيهم، وإنما هي بحمد الله مبذولة لكل من أراد لنفسه الخير. يعني من آمن واتقى وسار على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان على الصحابة الكرام فهذا من أولياء الله. نعم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يجوز الاستغاثة بالقبور وأهلها؟ أبدا لا يجوز أن يصلي وراه، لأن هذا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة من يصلي وراءه. يقول: هو لا يذهب إلى القبور ويقول أن الاعتقاد بالقبور لا ينفع ولا يضر، ولكن يجوز الاستغاثة فقط. أو إذا جوز نفس الشيء، يعني معناه جوز أمرا باطلا سواء فعله أو ما فعله. يقول: بارك الله فيكم، في وقت صلاة الظهر في مكة الإمام يكون بعيد عن الكعبة والناس يصلون أمامه حول الكعبة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ لا يصلون بينه وبين الكعبة، وإنما يصلون في الجهات الأخرى التي غير جهات الإمام. أما الإمام فلا أحد يتقدم عليه بينه وبين الكعبة، لكن الدوائر الأخرى الجهات الأخرى التي ليست جهة الإمام ما ببس أن الناس يصلون يقربوا من الكعبة، لكن كون الناس يعني يتوسطون بينه وبين الكعبة هذا هو الذي لا يجوز. أما الجهات الأخرى يقربون من الكعبة، لا يلزم أنهم يبتعدون عنها من الجهات الأخرى كابتعاد الإمام، وإنما يبتعدون عن يكونوا بينها وبين الإمام. أما كونه يعني يصير حول الكعبة من جميع الجهات ما عدا جهة الإمام فهذا لا بأس به. التطوع بالطواف هل يلزم أن يكون بسبعة أشواط؟ نعم، كل طواف لازم في سبعة أشواط، ما في طواف ثلاثة أشواط ولا شوطين ولا ثلاثة ولا أربعة، الطواف سبع، سواء كان فرضا كطواف العمرة أو طواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحب كالأطواف الأخرى. من تخلف عن المبيت في ليلة الحادي عشر عن منى فماذا عليه؟ يعني عليه فدية، لأنه ترك يعني واجبا من واجبات الحج وهو المبيت، وسواء كان ليلة أو أكثر، يعني هي جهة واحدة لو ترك ليلة أو أكثر من ليلة. نعم. شخص قام بطواف الوداع ولم يسافر إلا بعد يوم آخر لأن أمير الحملة أبلغهم بالسفر وتأخرت الباصات التي تحملهم، فماذا عليه؟ إذا كان تأخر الباصات أخبروا بأنها ستأتي بعد غد أو بعد يوم فهذا عليه أن يعيد، وأما إذا كان ينتظر الباصات كل لحظة يقول وصلت الباصات فهذا ما يضر. يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي مع أنها على قيد الحياة؟ الذي على قيد الحياة لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يحج عنهم ويعتمر وهم أحياء، أما غيرهم فلا يحج عنه ولا يعتمر. هل القصر في الصلاة في أيام الحج من أجل النسك أم السفر؟ وهل يشمل أيام التشريق كلها؟ القصر في الحج هو للسفر وللنسك، فهو للذين جاءوا من خارج مكة للسفر وللنسك، وبالنسبة لأهل مكة هو للنسك فقط لأنهم غير مسافرين، لكنهم حكمهم حكم المسافرين فيما يتعلق بالقصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، يعني حكمهم حكم الحجاج. فإذا القصر يكون للسفر والنسك في حق الذين جاءوا من غير من خارج مكة، والذين جاءوا من مكة هو من أجل النسك لا من أجل السفر، لأن الذهاب إلى عرفات من مكة لا يعتبر سفرا. يقول شيخنا بارك الله فيك: أبي لم يضحي في يوم العيد لأنه لم يكن عنده مال، وأمي كان لديها مال إلا أنها لم تعطي أبي لأنه غالبا لا يرجع المال لها، فهل يأثماني على ذلك؟ لا، أولا الضحية ما هي بواجبة وإنما هي مستحبة وسنة مؤكدة لذوي اليسار، فإذا كان هو ما عنده شيء لا ليس عليه، وأما هي إذا كانت موسرة فيستحب لها أن تضحي عن نفسها، مو تعطيه ضحي، هي نفسها تضحي، أقول هي نفسها تضحي يعني، وهي ليست بلازمة كما قلت لكنها مؤكدة على الموسر. يقول: في بلدي نكبر بعد كل صلاة مكتوبة من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الرابع بعد العيد، هو أتيتكم هنا فرأيتكم تكبرون حتى العصر من ثالث أيام التشريق، ما الصحيح؟ التكبير المطلق الذي هو في كل وقت مشروع من دخول العشر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا المطلق في جميع الأوقات، وأما المقيد اللي في أدبار الصلوات فيبدأ من فجر عرفة بعد الصلوات فقط، هذا قال مقيد في أدبار الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق العصر، لأن المغرب يعني ما يكبر وراه لأن خرجت أيام التشريق، خرجت أيام التشريق بغروب الشمس، وإنما يعني يكبر أو آخر صلاة يكبر بها العصر في آخر أيام التشريق. المرأة إذا حجت من غير محرم هل يكون حجها مبرورا؟ لا ما يكون مبرور، لكنه صحيح وهي آثمة، هي صحيح هو صحيح وهي آثمة لكونها سافرت بدون محرم، وأما حجها فيصح. يقول لأن شرط المحرمية للوجوب لا للصحة، يعني لو وجد الحج صحة مع الإثم. يقول: جمعت طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم ذهبت إلى الطائف وجئت بعمرة، فهل يلزمني عند الخروج من مكة طواف للوداع؟ العمرة لا طواف لها للوداع، ما يجب الوجوب في الحج، ولكن يستحب الإنسان ولو خرج غير مودع في العمرة ما عليه شيء. يقول: ما حكم صيام النافلة في أيام الحج؟ يوم عرفة يعني السنة عدم صيامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما، وليكون أقوى وأنشط للإنسان على الدعاء في ذلك اليوم، وأما الأيام الأخرى فيمكن يصوم ما في بس، لو صام يعني العشر كان يصوم العشر من أولها إلى اليوم الثامن ما في بس. يقول شيخنا: في منى وعرفة تقام الصلاة في كل خيمة جماعة، يعني أنه ربما يتم رفع الأذان على حسب عدد المخيمات، فما رأيكم في هذا التعدد؟ أبدا ما في بس، لأنها معلوم أن ما هناك مكان يأخذ الجميع، فإذا صلى كل مجموعة بأنفسهم ما في بس. يقول: في الحج تجاوزت مسجد الميقات دون أن أنوي الحج، فهل المقصود بتجاوز الميقات هو تجاوز المسجد أو منطقة الميقات؟ لا، منطقة الميقات، لكن الميقات يعرف الآن بالمسجد، يعرف الآن المسجد وهو الوادي، فإذا تجاوز الوادي يعني سواء فيه المسجد أو غير المسجد واتجه إلى جهة مكة فهو متجاوز الميقات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.